ما بعد أخذنا في اللقاء الماضي العلم، وقلنا العلم ينقسم إلى كم أقسام؟ أربعة تقسيم. التقسيم الأول باعتبار وضعه، وباعتبار وضعه ينقسم إلى ثلاثة، وهي الاسم والكنية واللقب. فما هو ما هي الكنية؟ بأب أو أم. واللقب وليس ما عدا ذلك. طيب هذا باعتبار وضعه، باعتبار الأصالة، إما من ارتجل ومنقول. من خالف في هذه المسألة؟ سيبويه يقول كله منقول، وضده الزجاج يقول كله مرتجل. طيب هل هناك واسطة أم لا؟ في خلاف. طيب هذا التقسيم الثاني باعتبار الأصالة. ثالثا باعتبار اللفظ، إما مركب وإما مفرد. طيب ثالث الرابع عفوا باعتبار التشخص وعدمه، إما شخصي وإما جنسي. طيب وضعنا سؤال، من أجاب عنه؟ ما في إجابة. ما هو وجه التفريق؟ نعم. هكذا قد يقال، لكن مر معنا في التعريف أنه في التعريف القطر أن النكرة قد تطلق ولا حقيقة لها في الخارج، كما إذا قلنا شمس، واضح مر معنا هذا. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى اسم الإشارة، فقال رحمه الله: بذا لمفرد مذكر أشر، بذي وذهتي تا على الأنثى اقتصر، وذان تاج للمثنى المرتفع، وفي سواه ذين تين ذكرت طع، وبأولى أشر لجمع المطلقة، والمد أولى ولد البعد انطقا بالكافي. سيأتي معنا. قال: هذا القسم الثالث من أقسام المعارف هو اسم الإشارة، وهو اسم يعين مسمى بإشارة حسية أو معنوية. فمثال الأول وهو الحسية، وهو الغالب: هذا كتاب مفيد. ومثال الثاني: هذا رأي صائب. تقسم أسماء الإشارة، نعم، تقسيم أسماء الإشارة لأسماء الإشارة باعتبار المشار إليه تقسيمان: الأول ما يلاحظ فيه الإفراد والتذكير وفروعهما، والثاني ما يلاحظ فيه المشار إليه باعتبار قربه وبعده. فأما الأول فهو خمسة أنواع: ما يشار به للمفرد المذكر وهو ذا، هذا تاجر صدوق، قال الله تعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ثانيا ما يشار به إلى المفردة المؤنثة وهو عشرة ألفاظ، خمسة مبدوءة بالذال وهي ذي، ذه، ذي وذه بالكسر، بكسر الهاء مع اختلاس كسرتها. ايش معنى الاختلاس؟ يعني كسرة عدم الإشباع، ليست ياء. وذه بكسر الهاء مع إشباع الكسرة نوعا ما، وذات، وخمسة مبدوءة بالتاء وهي تي وتاء وته، وته بكسر الهاء مع اختلاس الكسرة، وته بكسر الهاء مع إشباع الكسرة نوعا ما. مثاله: هذه الفتاة تحسن الكلام، تلك المرأة تعرف معنى التربية، قال الله تعالى: هذه جهنم التي كنتم توعدون، وقال الله تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. تي اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، واللام للبعد، تلك، واللام للبعد، والكاف حرف خطاب، وحذفت الياء لالتقاء الساكنين. إذن الله عز وجل يقول تلك، أين الياء؟ قال والجنة بدل عن بدل أو عطف بيان، والخبر التي نورث. ثالثا ما يشار به للمثنى المذكر وهو لفظ واحد ذاني رفعا، وتصير ذيني نصبا وجرا، تقول هذان عالمان كبيران، قال الله تعالى هذان خصمان، فهذان هاء للتنبيه، وذان مبتدأ مرفوع بالألف أو مبني على الألف في محل رفع. سبق معنا الخلاف هل هو معرب أو مبني. من قال إن ذان وتان معربان في حالة التثنية نظر إلى الظاهر، فإن العرب أدخلت عليهما علامة التثنية الألف والنون والياء والنون. ومن قال يبنيان أراد طرد الباب على طريقة واحدة، يعني كل ألفاظ هذا الباب مبنية، إذن فيطرد المثنى معه. قال إذ لا معنى لإخراج التثنية من البناء على الإعراب. قلنا هذا وجه، من يزيد وجه آخر؟ لماذا قلنا أنه مبني؟ أحسنت، أن الألف لا يحذف، أصله ذا، أصله ذا، فلو أردنا التثنية سنقول ذان، نجعل ألفين، لكن حذفت ألف دليل على أن هذا مبني وليس معربا. حتى في حال النصب نقول ذا، الأصل نقول هكذا، لكن نحن نقول ذيني بحذف الألف، إذن دليل على أنه مبني وليس بمعرب. ثم عندنا طردا للباب، فإن قال قائلون قد جاء بالياء، ونقول هذا مبني على صورة مثنى، مبني على صورة مثنى. وقلنا هذا نعم، وذكرنا الآية إن هذان لساحرة، وكم فيها تخريجات؟ سبعة تخريجات. قال رحمه الله تعالى نعم، قال ثم إن الظاهر، قال ومن قال يبنى نعم، إذ لا معنى لإخراجه حال التثنية من البناء إلى الإعراب، ثم إن الظاهر أنهما ليسا مثنيين حقيقة، بل هما صيغتان وضعتا ابتداء للمثنى، بل نقل ابن الأنباري وغيره عن الفراء أن ألف التثنية في هذان هي ألف هذا، والنون فرقت بين الواحد والاثنين، كما فرقت بين الواحد والجمع نون الذين، يعني أصلها الذين، وما قلنا جمع مذكر سالم إلا على قول من يقول الذون، سيأتي معنا في الموصل. قال رحمه الله تعالى أو مبني على الألف في محرف، خصمان خبر. رابعا ما يشار به للمثنى المؤنث وهو لفظ واحد تاني رفعا وتيني، وتصير تيني نصبا وجرا، تقول هاتان امرأتان كبيرتان، تصدقت على هاتين المرأتين الكبيرتين، قال الله تعالى في قصة صاحب مدين إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. من هو صاحب مدين؟ شعيب، لكن ليس النبي، صحيح أنه ليس النبي، إنما هو شعيب آخر. قال في قصة نعم، فهاتين عطف بيان مجرور بالياء أو مبني عليا في محل جر. خامسا ما يشار به للجمع المذكر والمؤنث وله لفظ واحد، أولى ممدود في الأكثر، وأولى مقصور، الأولى لغة الحجازين، والثانية التميمي، والأولى الأولى، لماذا؟ هي التي جاءت في القرآن. قال تقول والأول جاء في القرآن، تقول هؤلاء الطلاب يحبون الفائدة، قال الله تعالى ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، ماذا نستفيد من قوله تعالى ها أنتم؟ أنه قد يفصل بينها التنبيه واسم الإشارة بضمير، قد يفصل بضمير، وقد يفصل بغير ضمير، نعم قد يفصل بغير ضمير، وقد تعود الهاء، فنقول ها أنتم هؤلاء، ها أنتم هؤلاء حاجتم فيما لكم بعلم، فتكررت الهاء للتأكيد. قال نعم، هاء حرف تنبيه، أنتم مبتدأ أول، اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع خبر، ها أنتم، طيب قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى عن لوط عليه السلام: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. وهذا معنى قوله بذال مفرد مذكر أشر، أي أشر للمفرد المذكر بكلمة ذا، واقتصر في الإشارة على الأنثى على كلمة ذي وذه وتي وتا. إذن كم ذكر للمفرد؟ للمفرد المذكر واحد، وللمؤنث لماذا؟ لمن؟ لا، إشارة إلى أن الواحد يتزوج أربعة، استغفر الله. طيب قال: ولم يذكر الباقي. طبعا يقولون لماذا المثن، لماذا المؤنث سيكتب هذا تكتب هذا؟ هذا خطأ، ليس ما تكتب هذا، يعني فقط من باب الضحك، وإلا ليس لأجل هذا. طيب وإلا الآن قد ورد معنا عشر، ما تقول تتزوج عشر؟ طيب لماذا المؤنث كثر الإشارة؟ العرب لا تصرح بأسماء الأنثى، فلذلك الإشارة أسماء الإشارة لها كثرة أكثر من الرجل، لأن العرب لا تصرح بذلك. طيب قال رحمه الله تعالى: ولم يذكر، واقتصر نعم ذي وذه وتي وتا، ولم يذكر الباقي. وللمثنى في حالة رفعه صيغتان هما ذان وتا، وقد تقدم أن الأول للمذكر والثاني للمؤنث، وفي سوى الرفع يقال فيهما ذين تين. ثم ذكر أن أولى للجمع مطلقا مذكرا ومؤنثا عاقلا وغير عاقل، والمد أولى من القصر لمجيئه في القرآن كما تقدم. ثم قال: ولد البعد انتقاء، ولد البعد انتقاء بالكاف حرفا دون لام أو معه، واللام إن قدمتها ممتنعة. ذكر هنا القسم الثاني من أسماء الإشارة، وهو الذي يلاحظ فيه المشار إليه من ناحية قربه أو بعده، وذلك أن المشار إليه على رأي ابن مالك له رتبة، وهذا رأي ابن هشام، وهذا رأي ابن هشام أن للمشار إليه بحسب المشار إليه بحسب القرب والبعد له مرتبتان، قرب وبعد فقط. الأولى قربة، وتستعمل له جميع أسماء الإشارة المتقدمة نعم دون أن يزاد عليه شيء في آخرها. لماذا قال في آخرها؟ قد يزاد في أولها ولا يغيره، كما نقول ذا وهذا، هذا مازال للقريب، واضح؟ لماذا قال في آخرها؟ لأن الزيادة في أوله لا تؤثر، نقول ذا للقريب وهذا للقريب، واضح؟ قال الثاني بعدة، وتستعمل لها جميع أسماء الإشارة المتقدمة ويزاد عليها الكاف، فتقول ذاك رجل مقبل، أو الكاف واللام، فتقول ذلك الرجل أقبل علينا. الاسم المحلى بعد اسم الإشارة ماذا يعرب؟ نحن قلنا يجوز بعضهم أطلق فقال يعرب نعت أو عطف بيان أو بدل، لكن بعضهم فرق فقال إن كان مشتقا فالأحسن إعرابه نعتا. لماذا؟ لأن الأصل في النعت أن يكون مشتقا، نحو ذلك الفضل أقبل علينا، وإن كان جامدا كالرجل فالأحسن إعرابه بدلا أو عطف بيان. قال: وهذه الكاف حرف خطاب لا محل لها من الإعراب، لأنها لو كانت ضميرا لكانت مضافا إليه، واسماء الإشارة لا تضاف لكونها مبنية ما عدا المثنى على أحد القولين. قال: وهي تتصرف تصرف الكاف الإسمية غالبا، فتفتح للمخاطب ذلك كما في المثال المذكور، وتكسر المخاطبة ذلك رجل مقبل، وتتصل بها علامة التثنية فتقول ذلكما مما علمني ربي، وعلامة الجمع كقوله تعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، وقوله تعالى: فذلك أنعم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. ومن غير الغالب قوله تعالى: ذلك خير، الإشارة في الآية الكريمة إلى تقديم الصدقة في قوله تعالى: إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، والكاف في ذلك خطاب المؤمنين. لذلك بعضهم قال قد تستعمل ذا للإشارة إلى الجمع، واضح؟ كما نقول، لكن بعضهم يقول هذا الجمع يعني ليس جمعا، هو يعامل معاملة المفرد، كما نقول هذا الفريق انتصر على هذا الفريق، والفريق جمع أم لا؟ الفريق جمع، نقول هذا الفريق انتصر على هذا الفريق، نعم، وهذه الطائفة انتصرت على هذه الطائفة، وهو جمع، لكن جمع في المعنى. قال والكاف في ذلك حرف خطاب، ولم تضم إليها حركة الميم. وأما اللام فهي حرف دال على البعد، تزاد قبل الكاف، وهي ملازمة لها إلا في المثنى مطلقا، وفي الجمع في لغة من مده، وفيما سبقتها التنبيه. إذن تمتنع لها في كم مواضع؟ اللام عفوا في كم مواضع؟ في ثلاثة مواضع. الموضع الأول إذا سبق بها التنبيه، ما العلة؟ كثرة الزيادة، حتى لا يتوارد على الاسم كثرة الزوائد. إذن هذا الموضع الأول. الموضع الثاني في التثنية مطلقا. الموضع الثالث في الجمع في لغة من مد. قال رحمه الله تعالى وفيما أنعم، فلا تقل هذلك رجل عاقل. لماذا؟ سبقت بها التنبيه. قال وذلك لكثرة الزوائد. وهذا معنى قوله ولد البعد انتقى. ولد البعد انتقى أي إذا كان المشار إليه بعيدا فانطق بالكاف الحرفية دون اللام أو مع اللام. وفي قوله أو معه إطلاق مقيد بما تقدم. وتمتنع اللام إن قدمت هاء التنبيه، وظاهر هذا أنه ليس للمشار إليه إلا رتبتان، قربا وبعدا، والجمهور على أن له ثلاثة، نعم ثلاثة مراتب. قربا ويشار إليه بما ليس فيه كاف ولا لام، ووسطى ويشار إليه بما فيه الكاف وحدها، وبعدا ويشار إليه بما فيه الكاف واللام. ثم قال وبهنا أو هاهنا أشر إلى دان المكان وبه الكاف صلا في البعد أو بثم فه أو هنا أو بهنالك انطقا أو هن. ذكر في هذين البيتين ألفاظ الإشارة للمكان، وهي ألفاظ تفيد الإشارة مع الظرفية، فهي في محل نصب على الظرفية، ولهذا دخلت في عداد ظروف المكان، فهي أسماء إشارة وظروف مكان معا. وأصل ذلك لفظان هنا وثم. فأما هنا فهو إشارة إلى المكان القريب، مثال هنا يكون الاجتماع، ويزاد في أولها حرف التنبيه. ها نعم، نقول نعم ها هناك حرف التنبيه، ها هناك الضيوف. قال الله تعالى عن قوم موسى عليه السلام فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون. فإذا زيدت في آخرها الكاف وحدها أو الكاف واللام صارت للمكان البعيد، وهذا على رأي ابن مالك. وعلى رأي الجمهور هناك للمتوسط وهنالك للبعيد. وقد يدخل على صيغة هنا بعض التغييرات، فتصير اسم إشارة للمكان البعيد من غير وجود لام البعد، يعني قد تقوم حركة مقام الكاف أو اللام، وذلك كما في هن وهن وهنت وهنت. فهذه لغات فيها، وكلها تفيد مع الظرفية الإشارة للمكان البعيد. إذن هن بالفتح وهن بالكسر. طيب وهن للقريب أم للبعيد؟ للقريب، بالضم للقريب هن. قال وأما ثم فاسم إشارة للمكان البعيد، نحو تأمل، نعم تأمل السماء فثم القدرة، نعم فثم القدرة، القدرة العظيمة، فثم القدرة العظيمة. قال الله تعالى وأزلفنا ثم الآخرين. وثم اسم إشارة مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية المكانية، والآخرين مفعول به، والمعنى قربنا هنالك الآخرين فرعون وقومه حتى سلكوا مسلك موسى وقومه، حتى سلكوا مسلك موسى وقومه. وهذا معنى قوله وبهنا أو هاهنا. أشر أي أشر إلى المكان القريب بهنا من غيرها التي للتنبيه أو معها التنبيه، فتقول هاهنا. أما عند الإشارة إلى البعيد فصل الكاف بكلمة هنا أو هاهنا، أو جي باسم إشارة باسم إشارة آخر يفيد البعد وهو ثم أو هن أو هنالك أو هن، ما ذكر بالضم لأنها للقريب. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الموصول، نأخذه إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. إذن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر في هذا الدرس اسم الإشارة، فقال رحمه الله تعالى بذا، هذا للمفرد المذكر، بذا لمفرد مذكر أشر، بذي وذه تي تاء على الأنثى اقتصر. سبق معنا العلة في كونهم يذكرون أن المؤنث يذكرون له ألفاظ كثيرة. قال وذاني تاني للمثنى المرتفع، ظاهر كلام المؤلف أنه يعربهما أم يبنيهما؟ لماذا؟ لأنه قال المرتفع، واضح؟ هذا ظاهر كلامه. وذاني تاني للمثنى المرتفع وفي سواه، الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى المرتفع، إلى حالة الرفع. وفي سواه أي الرفع ذينتين اذكر، أي اذكر ذلك عند كلامك في حالة الرفع وفي حالة النصب. تطع من تطع؟ تطع النحاة أو العرب أو كليهما. نعم. قال وبأولى أشر لجمع مطلقة، ما المراد بالمطلقة؟ مذكر ومؤنث، وعاقل وغير عاقل أم لا؟ لكن أولى تستخدم لغير العاقل قليل، أما هذا وهذه فتستخدم للعاقل ولغيره، لكن أولى لغير العاقل قليل، والعيش بعد أولئك الأيام. طيب. والمد أولى، إذن قوله المد أولى دليل على أنه يجوز فيها القصر كما نطق بها. وبأولى أشر جمع مطلقة، والمد أولى واضح، المد ضد الممدود المقصور، واضح. المد أولى، لماذا أولى؟ قلنا لمجيئه في القرآن. ولدى البعد انطقى، على قول المؤلف المشار إليه ينقسم إلى قسمين. قال انطقى بالكاف حرفا دون لام أو معه، بمعنى في حالة القرب لا تأتي بالكاف ولا باللام، وفي حالة البعد أنت مخير في الكاف وحدها أو بالكاف أو اللام، لكن وجوبا. أما على قول الناظم، أما على قول الجمهور ففي التوسط تأتي بالكاف وفي البعد تأتي بالكاف واللام، وهذا هو الأقرب. لماذا؟ قاعدة، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. قال بالكاف حرفا دون لام أو معه، واللام إن قدمتها ممتنعة، إن قدمتها هذا ضمير، ها؟ إن قدمتها أي إن قدمتها التنبيه، واللام إن قدمتها يعني إن قدمتها التنبيه ممتنعة، الضمير يعود إلى اللام. ثم قال رحمه الله تعالى وبهنا، وبهنا أو هاهنا، يعني بهنا بدون هاء التنبيه، أو هاهنا بدون مع هاء التنبيه لكن مجردة من اللام والكاف. أشر إلى داني، إيش معنى داني؟ قريب. داني المكان، وبه، وبه الضمير يعود إلى هنا أو ها هنا، وبه الكاف صلة، إذا كان بدون هاء فتقول هناك، أو بالهاء فتقول ها هناك، وبه الكاف صلة. في البعد أو بثم فه، إيش معنى فه؟ انطق. أو هن، إذن كم ألفاظ ذكر؟ ثلاثة. في البعد ستزيد الكاف، أو بثم عفوا، أو بثم فه، أو هن، أو بهنالك أي بإضافة اللام اللفظ الثالثة، انتقا أو هن هذا الرابع، إذن ذكر أربعة. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى الموصول، سيتحدث عن الموصول ثم يتحدث عن المعرف بأداة التعريف، وبذلك انتهى من المعارف، وبذلك انتهى من الأحكام الإفرادية، وانتقل بعد ذلك إلى الأحكام المركبات، وبدأ بالابتداء، بدأ بالمرفوعات كما مر معنا سابقا. طيب، المؤلف رحمه الله تعالى ذكر اسم الإشارة. ما هو الإشارة؟ تعريفه هو ما وضع للمشار إليه. طيب، ألفاظه المفرد المذكر ذا، ويجوز أن نقول ذا، طبعا ذائي بالكسر، نقول ذائي أو ذائه مع الإشباع يعني معها، أو ذاؤه. إذن أرفع أربعة ألفاظ: ذا وذائي وذائه وذاؤه. طيب، ملحوظة، قد تستعمل ذا للإشارة إلى الجمع، لكن سبق معنا ما المراد بالجمع، يعني عندما نقول هذا الفريق، وللمؤنث المقصود المؤنث، يعني كما نقول ها نعم هذا الجمع، أو هذا نعم هذا الجمع طائفة وكذا. واختلف العلماء هل الألف أصلية أم زائدة، لأننا نقول ذه، عفوا نقول في المثنى نحذف الألف، قيل الألف من أصل الكلمة عند البصريين، وقيل زائدة عند الكوفيين. هذه الألفاظ تستخدم للعاقل ولغيره. والمؤنث مبدوءة بالذال هي عشرة ألفاظ، إذن نقول للمذكر أربعة ألفاظ وللمؤنث عشرة ألفاظ، خمسة مبدوءة بالذال وهي ذه وذه وذه وذي وذات، مبدوءة بالتاء ذه وته ته وته وته وتي وتا. للمثنى المذكر ذان ذين، والمؤنث تان تين. الجمع المذكر والمؤنث العاقل وغيره أولى، بالمد عند الحجازيين أولى، وبالقصر عند التميميين أولى. ملحوظة، استعمال أولى في غير العاقل قليل. واضح. مراتب المشار إليه ثلاث مراتب عند الجمهور. قريب، تتصل به هاء التنبيه جوازا أو وجوبا؟ جوازا. متوسط، تلحقه الكاف وجوبا. بعيد، تلحقه الكاف واللام. إلا أولى عند الحجازيين فيمتنع اللام، وبعضهم وعند بعض بني تميم منع اللام، تلحقها الكاف، فنقول أولئك، ما نقول أولى إليك أو أولى لك. طيب، قريب. أما عند ابن مالك، مرتبة عند مالك قلنا وابن هشام. طيب، سؤال تضيفونه إلى السؤال الذي لم يجب سابقا: ما حجة ابن هشام؟ الآن حجة الجمهور واضحة أم لا؟ هي زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. طيب، ما حجة ابن هشام وابن مالك؟ ما حجته؟ لماذا يخالف هذا ونقول زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى؟ ما حجته؟ تبحثون عنها. إذن قريب، تلحقه الهاء جوازا. بعيد، تلحقه الكاف أو الكاف واللام. طيب، المواضع. طيب، عندنا هنا فائدة: لحوق الكاف واللام هذه لغة الحجازيين، أما لحوق الكاف فقط هذا لغة بني تميم. المواضع التي يمتنع فيها إلحاق لام البعد باسم الإشارة: الأول، إذا لحقت هاء التنبيه اسم الإشارة، ها ذاك ولا يصح ها ذلك، واضح، قلنا لكراهة كثرة الزوائد. إذا كان اسم الإشارة للمثنى مطلقا نقول ذانك ذانك، ولا نقول ذانلك. إذا كان اسم الإشارة للجمع أولئك نقول أولئك أولئك، ولا يجوز نعم نقول أولئك، ولا يصح أن نقول أولئك، ويجوز عند أسد وقيس وربيعة عند بعض العرب. اجتماع هاء التنبيه مع كاف الخطاب يجتمع، يعني لا تظن أنه عندما امتنعت اللام مع الهاء أنه قد تمتنع الكاف مع الهاء. المفرد هذا هذه هذاك، الجمع من هؤلاء من هؤلاء لئك، واضح؟ إذن اجتمعت ها مع الكاف، واضح. الإشارة للمكان عند الجمهور ثلاثة مراتب: القريب هنا أو ها هنا أو هنا، المتوسط هناك أو ها هناك، البعيد هنالك وهن وهنت وثم وثمت وهن، وبقي معنا هنت، واضح. عند ابن مالك قريب وبعيد، هذا قد مر معنا. أقسام اسم الإشارة من حيث الإعراب والبناء، عندنا ثلاثة تقسيمات كلها مبنية حتى المثنى، هذا قول، وقيل كلها معربة إلا المثنى. عندنا فائدة، وهي فائدة: قد يفصل بين هاء التنبيه واسم الإشارة المجرد من الكاف بضمير المشار إليه، نقول ها أنا ذا، ها نحن ذا. وقد تعاد الهاء بعد الفصل توكيدا: ها أنتم هؤلاء. وقد يفصل بغير الضمير كما نقول ها إن ذي، إذا انفصل ب إن، واضح. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الموصول، نأخذه إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. كيف؟ التاء مر معنا أن هذه التاء يعني زيادته للتأنيث نحو ذلك. لماذا؟ لماذا لا يمنع اجتماع بين اللام والكاف؟ اللام والكاف اجتماعا. لكل لأنها تدل إذا على قول مالك تدل على دلالة واحدة، واضح. وإذا قلنا بأنها تختلف الدلالة هذا واضح، حجة واضحة، واضح. إذن أتينا بالكاف للتوسط وأتينا باللام للبعد، فكل واحد له معنى، واضح. وتعدد الحروف الأصل أنه لتعدد المعاني، فهذا ما في شيء. لكن على قول ابن مالك إذن ما حجته؟ إذا نظرنا إلى حجته سنعرف لماذا، واضح. فما عندنا قاعدة يقولون الأصل هو السماع، الأصل هو السماع.